إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 69 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 31 من تفسير سورة الكهف، حيث الكلام على الآيات التي تتعلق بقصة ذي القرنين ورحلاته الثلاث من مغرب الشمس إلى مطلع الشمس إلى ما بين السدين، والتقائه بقوم وصفهم القرآن بقوله لا يكادون يفقهون أو لا يكادون يفقهون قولا، ثم قيامه ببناء الرد بين السدين. وفي ذلك يقول رب العالمين سبحانه: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما، ودار ما دار بينه وبين أهل هذه الجهة، ثم أتبع سببا واتجه اتجاها آخر، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، ولم يقل مشرق الشمس، بل ربما قد وصل إلى المكان الذي يقال عنه الشمس القطبية، وهي شمس منتصف الليل، ولذلك لا يوجد حوائل ولا سواتر بين من يعيش في هذه المنطقة وبين الشمس، حتى ولذلك لم يقل حتى إذا بلغ مشرق الشمس، بل قال مطلع الشمس، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ثم قال كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم قال هذا كلام تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، ثم قال سبحانه: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، ولم يتحدث عن أي الجهات كان، لأنه لو كان قد اتجه إلى المشرق مشرق الأرض ومشرق المعمورة، ثم بعد ذلك أتبع سببا، يكون قد اتجه إما إلى الشمال وإما إلى الجنوب. والمنطقة التي يتحدث معظم المفسرين حتى يكاد أن يقع الإجماع على هذه المنطقة هي المنطقة الشرقية، وهي التي يقول فيها: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، عن طريق معجزة له إن كان نبيا، أو كرامة من الكرامات إن لم يكن نبيا، أنه استطاع أن يفقه كلامهم واستطاع أن يفقههم، والأمر كان شبه مستحيل، لأنه قال لا يكادون، نفى كاد، ونفي الكاد يعني نفي الطمع في أن تفقه كلامهم أو أن يفقهوك كلامهم. ولذلك تذكر هنا القراءتان وتذكر الآية للتدليل على سبب من الأسباب التي أوتيها ذو القرنين، سبب من الأسباب. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، لدرجة أنه حينما التقى بهؤلاء الذين لا يكادون يفقهون قولا ولا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين ففقه عنهم، وقال لهم ففقهوا عنه. إذن هذا من ضمن الأسباب التي أوتيها ومكن لذي القرنين في بها. فقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إنهم مجموعة من الناس، ونريد أن نركز على كل ما سيأتي في معلوماتنا القرآنية والنبوية عن هاتين القبيلتين أو عن هذا الجنس الذي أطلق عليه القرآن الكريم يأجوج ومأجوج أو يأجوج وماجوج. نريد أن نقف عند كل المعلومات التي ستردنا من القرآن ومن السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، معنى ذلك أنهم يلتقون بهؤلاء الناس، لو كانوا ذوي قوى خارقة لقضوا على أهل هذه المنطقة، وهم مجموعة من المتخلفين، مجموعة من الأمم المتخلفة التي لا تستطيع أن تبني سدا لتحجب عنها هجمات يأجوج ومأجوج. يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فإفسادهم في الأرض هل كان قد وقع أم كان متوقعا؟ الراجح أنه قد وقع، فكانوا يجيئون في شبه هجمات مثل قطاع الطرق وما يفعله بعض القبائل الهمجية الظالمة الطاغية، أنهم يأتون عليهم في شبه هجمات مستمرة ليسلبوهم أموالهم ومقدراتهم، ويقومون بقتل من يقف أمامهم ثم يتركونهم ويعودون إلى أماكنهم مرة أخرى، وليس لهم سبيل في الوصول إليهم إلا منطقة بين جبلين، لأن هناك سدود طبيعية جعلها الله سدودا، ألا وهي الجبال الشامخة. ويأجوج ومأجوج لا يستطيعون أن يتسلقوا هذه الجبال، لأنهم لو كانوا يستطيعون تسلق هذه الجبال لما أغنى وجود سد ذي القرنين عنهم شيئا. غاية الأمر أن السد أغلق عليهم هذا المكان فينفذون عن طريق بقية الجبال، سلاسل جبلية شاهقة بينها فتحة يدخل منها ويدلف منها يأجوج ومأجوج، فقام ذو القرنين بسدها سدا محكما. هب أن هذا السد كان مكهربا، لو اقتربوا منه لتكهربوا أو احترقوا، أضرب مثلا يعني، أضرب لكم مثلا. إذن أمامهم سبيل آخر أن يقفزوا من فوق الجبال، إن كان هذا السد المحكم الذي بني من حديد ونحاس صعب عليهم أن يتسلقوا وصعب عليهم أن ينقبوا، فإن الآيات توضح أن نقب الجبال كان أصعب بالنسبة لهم، وأنهم لا يستطيعون أن يتسلقوا هذه الجبال الشاهقة، وإلا لما أغنى عنهم وجود الردم أو السد شيئا على الإطلاق. كل من يسمع أو يقرأ أو يفقه هذا يقول إن كان الردم وهو محدود المكان محدود، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروا، حينما أرادوا تسلقه لم يستطيعوا. وحينما أرادوا أن ينفذوا من خلاله وينقبوا ما استطاعوا. إذن من باب أولى هم لا يستطيعون أن يخترقوا السلاسل الجبلية ولا أن يتسلقوها، وإلا لنفذوا من خلال هذه الجبال أو بحثوا عن مكان آخر يدخلوا على الناس من خلاله. واضح؟ وبناء على ذلك قال ذو القرنين: هذا ما مكنني فيه ربي من بناء هذا الردم، هذا رحمة من ربي، رحمة، كما قال الخضر في آخر القصة لموسى عليه السلام: إن هذا رحمة من الله سبحانه، رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. ففوض الأمر إلى الله عز وجل كالرجل العالم الحكيم المؤمن الذي يكل كل شيء إلى الله. أنا ما مني شيء، وإنما أنا كنت سببا من الأسباب التي مكنني رب العالمين لخدمتكم. هذا رحمة من رب، ورحمة عظيمة، رحمة نكرة في نكرة، هذه التنكير للتعظيم، رحمة، لأنها رحمت الأمم والشعوب من هذا المد الهمجي المتمثل في يأجوج ومأجوج. هذا رحمة من ربي، ولكن لا تظنوا أن هذا سيصبح مقاما إلى أبد الآبدين. لا، له موعد وله غاية وله نهاية. متى نهايته؟ قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي. علم ذلك ذو القرنين بإعلام الله له، إن كان نبيا أو كان تابعا لنبي أو ألهمه الله عز وجل أن هذا السد أو الردم له وقت محدد، فقال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. في قراءة جعله دكاء، في قراءة أخرى، قراءتان سبعيتان متواترتان، دكا يعني متكوكا. وعبر عن المفعول بالمصدر للمبالغة، جعله متكوكا يعني مستويا بالأرض، كما قال تعالى في سورة الأعراف: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا مستويا بالأرض وخر موسى صعقة فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. وفي القراءة الأخرى دكاء، والدكاء هي الناقة التي لا سنام لها، الناقة يكون لها سنام، هرم فوق ظهرها، الناقة الدكاء التي لا سنام لها يكون ظهرها مستوي، فجعله دكاء كالناقة التي لا سنام لها. ثم قال: وكان وعد ربي حقا، وعد الله متحقق لا محالة. ووعد الله هذا جاء في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، حدب مكان مرتفع، ينسلون، يجيئون مندفعين، واقترب الوعد الحق. إذن اقتراب الوعد الحق الذي ذكر في سورة الأنبياء هو الذي قال عنه ذو القرنين: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. العلامة القرآني الشنقيطي رحمه الله في تفسيري لهذه الآيات من أضواء البيان بيّن أن هذه الآيات لا تفسر بعيدا عن السنة، بل إنها في احتياج إلى تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأننا لو أخذنا بكلمة اقترب الوعد الحق بأن الاقتراب يكون قبيل الساعة مباشرة، ويكون خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى، من الممكن أن يقال لنا: لا، بل الاقتراب يأتي في القرآن الكريم ويكون المقصود به علامات الساعة الصغرى، بدليل قول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، في نفس السورة التي قال فيها: واقترب الوعد الحق. كذلك قال لنا في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر. إذا معنى ذلك أن انشقاق القمر يبين اقتراب الساعة، بل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم دليل على قرب الساعة. فالاقتراب مسألة نسبية، وإذا نظرنا إلى عمر الدنيا وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن علامات الساعة بيّن أنه هو من علامات الساعة صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا نظرنا إلى عمر الدنيا فسنجد من مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فترة قليلة بالنسبة لعمر الدنيا، وبناء على ذلك يكون الاقتراب مسألة نسبية. إذن الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه أحال على تفسير الآيات بالسنة النبوية، وهنا وجدنا أحاديث وردت في ذلك سنذكرها لحضراتكم، ولكن ونحن نذكرها لابد أن نبين حقيقة يأجوج ومأجوج، لأنه قد كثر الاضطراب في تفسير هذه القضايا، حتى إن بعض أهل العلم الأكابر جدا من علماء أهل السنة والجماعة في عصرنا هذا قد اضطربوا حتى وقع كبير من كبرائهم في خطأ علمي وناقشه أهل العلم في ذلك، وكثر الكلام في هذا الشأن إن كنتم تعلمون أو إن كنتم لا تعلمون. بعض أكابر أهل العلم من المفسرين السلفيين في هذا الزمان اضطرب فهمه في هذه المسألة. المهم أننا سنذكر لكم بعض الأشياء كنقاط توضح لكم الأمور، ثم نذكر الأحاديث، ثم نحاول أن نبين الفهم الذي يتفق مع الآيات والأحاديث ويتفق كذلك مع ثقافة العصر الحالي، لأنها قد تعد محنة للمثقف المعاصر في هذا الزمان، تعد محنة بالنسبة للمثقف المعاصر في هذا الزمان، لأن عصرنا يختلف عن العصور السابقة نظرا لأن العالم قد اكتشف أمام الناس، وأصبح الناس الآن يعلمون القارات الخمسة أو القارات الستة، ومن الممكن إن صار يعرف الإنسان قارة أفريقيا، حدود قارة أفريقيا، حدود آسيا، حدود أوروبا، حدود الأمريكتين، أستراليا، بحيث يعلم الإنسان وهو متيقن إن صار مغربا حتى يجتاز المحيط الأطلسي سيصل إلى أمريكا، فإذا اجتاز أمريكا وصل إلى المحيط الهادي، فإذا أكمل مغربا سيصل إلى اليابان ثم إلى الصين ثم إلى آسيا ثم إلى إفريقيا ثم إلى المحيط الأطلسي. هذا قول لا خلاف عليه الآن. فإذا هناك أمور كانت في القديم تعد بالنسبة للناس يعني الدنيا كبيرة جدا، الدنيا كبيرة بالفعل والأرض كبيرة والأرض واسعة، ولكن الآن نظرا لوجود الطائرات وعابرات القارات وما شاكل ذلك من السفن العملاقة أصبح مسألة الوصول إلى معظم الأماكن أمر من السهل بمكان على كثير من الناس. فحينما يقال لنا إن هناك جنس من الأجناس موجود على هذه الأرض ولا نعلم عنه شيئا ويعد سرا من الأسرار اسمهم يأجوج ومأجوج ولا نعرف أين هم وأخفاهم سد بناه ذو القرنين بنى سدا ورآه يأجوج ومأجوج، عددهم قدر عددهم أكثر من البشر الموجودين على الأرض بعشرات المرات، والدليل على ذلك يا آدم ابعث بعث النار من كل 1000 منكم و999 من يأجوج ومأجوج أو من أهل النار، وما كانت قبيلة يأجوج ومأجوج في قوم إلا كثرتا. إذن نحن نتحدث عن أعداد كبيرة جدا، فأين هذه الأعداد؟ يقول البعض إن هذه الأعداد الله أخفاها عن الناس. أين تعيش إذن؟ هل هم جن أم هم بشر؟ يقول البعض لعله الله قد أخفاهم واخفى سدهم عن طريق السلوك، اخفاء عن طريق السلوك. والبعض يظن ان ذا القرنين حينما بنى السد بناه كغطاء البلاعة، فاصبحوا في جوف الارض، فاذا هم موجودون في جوف الارض. اذا نحن نتحدث عن جن وليس عن انس. اذا ما حقيقة يأجوج ومأجوج؟ اذا حتى اننا وجدنا رجلا كمصطفى محمود، دكتور مصطفى محمود، يقول انهم ربما يعيشون في الارض المجوفة التي لها فتحة في الجنوب وفتحة في الشمال، ويعيشون في بين الصخور المشعة التي تضيء وتنير لهم. ويدخل الرجل في خرافات واساطير، مع ان الدكتور مصطفى محمود يعني اذا تكلم المفروض يتكلم بالعلم التجريبي، طبعا لا يتكلم عن بدعه في تفسير القرآن والسنة، انما اذكره لامثل به هنا في مسألة ما كان ينبغي لرجل مثلي ان يقولها. اعداد من البشر عددهم كبير جدا يعيشون في الارض المجوفة تحت الارض، لا ليس عندهم شمس وانما صخور مشعة، يعيشون تحت الارض. ما هذا الكلام؟ في الارض السفلى، ولهم فتحة في الشمال وفتحة في الجنوب. ما دليلك على هذا؟ يقول احد الطيارين تاه في الطريق، فذهب عند القطب الشمالي فوجد اناسا صغار في الجسم ظهروا ثم دخلوا في سرداب، وبعض الرحالة قد تاهوا في مرة في القطب الشمالي فوجدوا نباتات وورود استوائية وجذور لأشجار استوائية في مياه البحر الشمالي. فما الذي جاء بهذا إلا إن كان قد جاء عن طريق الأرض المجوفة؟ كلام خرافات. يعني حينما يقول هذه الخرافات رجل ينقل عن الإسرائيليات، غير لما يكون رجل بيتكلم عن برنامج العلم والإيمان وبيتكلم بالعلم التجريبي وينقل للناس أحدث النظريات العلمية، مش كده ولا إيه؟ ما علينا، أنا ضربت المثل به من أجل أن أبين أن الاضطراب قد وصل إلى كثير ممن يتكلم في هذا الشأن، حتى ممن ينظرون للعلوم التجريبية. ما علينا، الآن نريد أن نبين حقيقة يأجوج ومأجوج. فلنبدأ بالألفاظ. يأجوج ومأجوج بغير همز لأكثر القراء يأجوج وماجوج، وقرأ عاصم بالهمزة الساكنة فيهما، وهي لغة بني أسد، وهما اسمان أعجميان عند الأكثر، منع من الصرف للعلمية والعجمة، وقيل بل عربيان، واختلف في اشتقاقهما. يعني هل هما عربيان أم أعجميان؟ قال بهذا قوم وقال بذاك قوم، فمن قال إنهما عربيان اختلف أهل العلم ممن قال بهذا في الاشتقاق، فقيل من أجيج النار وهو التهابها، وقيل من الأجة بالتشديد وهي الاختلاط أو شدة الحرارة، وقيل من الأج وهو سرعة العدو، سرعة الجري، وقيل من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة، الأجاج، ووزنهما يفعول ومفعول، وهو ظاهر قراءة عاصم، وكذا الباقين إن كانت الألف مسهلة من الهمزة، فقيل فاعول من يج مجة، وقيل ماجوج من ماجة إذا اضطرب، ووزنه أيضا مفعول، قاله أبو حاتم، قال والأصل موجوج، وجميع ما ذكر من الاشتقاق مناسب لحالهم ويؤيد الاشتقاق. وقول من جعله من ماجة إذا اضطرب قوله تعالى، وقول من جعله من ماجة إذا اضطرب قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، الاضطراب يموج، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فإذا مسألة الموج الذي يحدث يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وذلك حين يخرجون من السد. ورد ذكر يأجوج ومأجوج في أصفار العهد القديم في سفر التكوين في الإصحاح العاشر في أوله، ورد فيه تسمية بني يافث ابن نوح جومر وماجوج ومادي إلى آخره. وفي سفر حزقيال في الإصحاح 38 في أوله ياجوج وجوج. وكذلك جاء في رؤيا يوحنا اللاهوتي الإصحاح 20 من السطر 7 إلى 8. سفر حزقيال ملخص ما فيه أن حزقيال يتنبأ بخروج أبناء يأجوج ومأجوج بجموعهم الهادرة من أقصى الشمال ناشرين الرعب والفساد والخراب في أرض الله حتى يصلوا فلسطين ثم يقضي الله عليهم. وهذه الخلاصة، الخلاصة لا أتكلم عن التفصيل، يقترب مما جاء في أحاديث نهاية العالم أو الملاحم الأخيرة كما سأذكرها لحضراتكم. أنقل من كتاب البداية والنهاية للإمام الزكفير، يقول علشان نبقى واخدين بالنا، هل يأجوج ومأجوج هؤلاء جن؟ هؤلاء جنسية مختلفة عن البشر؟ جنس مخالف لجنس البشر؟ لا، حتى وجدنا الدكتور مصطفى محمود يقول ربما كانوا حيوانات، حيوانات من أجناس مختلفة. هذا كلام مضاد تمام المضادة لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم، يقول ابن كثير، هم من ذرية آدم بلا خلاف نعلمه. ثم الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أينا ذلك الواحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. وفي رواية فقال: أبشروا فإن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، أي غلبتاه كثرة. وهذا يدل على كثرتهم وأنهم أضعاف الناس مرارا عديدة. طيب، هم من ذرية آدم، هل هم من ذرية نوح؟ نعم، ثم هم من ذرية نوح. لماذا؟ لأن الله تعالى أخبر أنه استجاب لعبده نوح في دعائه على أهل الأرض بقوله: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة. وقال: وجعلنا ذريته هم الباقين. فإذا كل من عاش بعد الطوفان هم من ذرية من؟ من ذرية نوح. ولذلك أصبح نوح كآدم رقم 2، الأب الثاني للبشرية. قال: وتقدم في الحديث المروي في المسند والسنن أن نوحا ولد له 3، وهم سام وحام ويافث. فسام أبو العرب، وحام أبو السودان، ويافث أبو الترك. فيأجوج ومأجوج طائفة من الترك، وهم مغلو المغول، وهم أشد بأسا وأكثر فسادا من هؤلاء. من هنا أبدأ أضع خطا فوق ما نذكر. معنى ذلك أن ابن كثير، وهو من هو؟ وليس وحده، بل هو يتبع في ذلك أئمة عظامة من أئمة التفسير القدامى والذين جاءوا في زمان ابن كثير ومن بعد زمان ابن كثير، أنهم يعتبرون أن الترك ويأجوج ومأجوج من جنس واحد. واضح؟ الترك ويأجوج ومأجوج من جنس واحد، وهم مغلو المغول. إذن المغول هم يأجوج ومأجوج عند ابن كثير، وليس وحده، بل عند كثرة كاثرة ربما اقتربت من الإجماع عند المفسرين. ضعوا هذا في اعتباركم، حتى إذا جاء البعض ليقولوا أين هم؟ هؤلاء لا يقعوا تحت عين الناس، لماذا لا نراهم؟ لا، هم موجودون وهم معروفون وهم جنسيات محددة. فيقول: وهم مغل المغول، وهم أشد بأسا وأكثر فسادا من هؤلاء. يعني يأجوج ومأجوج أشد بأسا وفسادا من التتر ومن الترك، واضح؟ ونسبتهم إليهم كنسبة هؤلاء إلى غيرهم، يعني نسبة فسادهم إلى نسبة فساد الترك ونسبة فساد التتر مثل نسبة فساد التتر بالنسبة لسائر الناس، واضح الكلام؟ فيقول هنا: وقد قيل إن الترك إنما سموا بذلك حين بنى ذو القرنين السد، وألجأ يأجوج ومأجوج إلى ما وراءه، فبقيت منهم طائفة لم يكن عندهم كفسادهم فتركوا من ورائه، فلهذا قيل لهم الترك. يعني السد قسم هذه أو هذا الجنس إلى قسمين: قسم وراء السد وهم يأجوج ومأجوج، وقسم منهم ولكن أقل منهم شرا هم من دون الإيه؟ السد. هذا كلام الإمام ابن كثير. قال: ومن زعم أن يأجوج ومأجوج خلقوا من نطفة آدم حين احتلم فاختلطت بالتراب فخلقوا من ذلك، وأنهم ليسوا من حواء، هم أولاد آدم ولكنهم ليسوا من حواء، ولكن آدم احتلم فنزل المني على التراب فاختلط به فخلق منه يأجوج ومأجوج. كلام عبث وكلام كذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهو قول حكاه الشيخ أبو زكريا النووي. قلت: قال الحافظ ابن حجر: ولم نرى هذا عند أحد من السلف إلا عن كعب الأحبار، ويرده الحديث المرفوع: إنهم من ذرية نوح، ونوح من ذرية حواء قطعا. إذن هذا كذب ولم يثبت، وإنما هو من كلام من؟ كلام اليهود الدجالين الكاذبين على الله ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال: حكاه الشيخ أبو زكريا النووي في شرح مسلم وغيره، وضعفوه، وهو جدير بذلك بالتضعيف، إذ لا دليل عليه، بل هو مخالف لما ذكرناه من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوح بنص القرآن. وهكذا من زعم أنهم على أشكال مختلفة وأطوال متباينة جدا، فمنهم من هو كالنخلة السحوق، ومنهم من هو في غاية القصر، ومنهم من يفترش أذنا من أذنيه ويتغطى بالأخرى، فكل هذه أقوال بلا دليل ورجم بالغيب بغير برهان. إذن هم من أبناء آدم، بل من أبناء نوح، وهم على خلقتنا، وليسوا كما كذبت الأساطير والأحاديث الموضوعة في أنهم منهم كالنخلة السحوق ومنهم جنس آخر من الممكن أن يركب مثلا الثلاثة أو الأربعة في نعل من نعال البشر، عن قد الفئران مثلا ولا حاجة، ومنهم من يفترش أذنه ويغطي جسمه أو جسده بالأذن الأخرى، كل ذلك من الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والصحيح أنهم من بني آدم وعلى أشكالهم وصفاتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا، ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وهذا فيصل في هذا الباب وغيره. وما قيل من أن أحدهم لا يموت حتى يرى من ذريته 1000، فإن صح في خبر قلنا به، وإلا فنرده. قال: وإلا فلا نرد، إذ يحتمله العقل، والنقل أيضا قد يرشد إليه، والأخبار في ذلك لم تصح، بل جاءت ما بين ضعيف جدا وموضوع. قال: بل قد ورد حديث مصرح بذلك إن صح. قال الطبراني: حدثنا عبد الله وذكر الإسناد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يأجوج من ولد آدم، ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معائشهم، ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريتي 1000 فصاعدا، وإن من ورائهم 3 أمم تاويل وتاريس ومنسك. وهو حديث غريب جدا وإسناد ضعيف وفيه نكارة شديدة. قلت: الشيخ الألباني حكم عليه بالوضع. قال: وأما الحديث الذي ذكره ابن جرير في تاريخه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إليهم ليلة الإسراء فدعاهم إلى الله فامتنعوا من إجابته ومتابعته، وأنه دعا تلك الأمم التي هناك تاريس وتاويل ومنسك فأجابوا، فهو حديث موضوع اختلقه أبو نعيم عمر بن الصبح أحد الكذابين الكبار الذين اعترفوا بوضع الحديث والله أعلم. بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، قال: وأما السد فقد تقدم أن ذا القرنين بناه من الحديد والنحاس وساوى به الجبال الصم الشامخات الطوال، فلا يعرف على وجه الأرض بناء أجل منه ولا أنفع للخلق منه في أمر دنياهم. قال البخاري: وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت السد. قال: وكيف رأيته؟ قال: مثل البرد المحبر. البرد المحبر يعني الذي فيه شرائط شريط، لأنه إذا كان نحاس يبقى له لون، وحديد له لون، مدمك حديد ومدمك نحاس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد رأيته. هكذا ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم: ولم أره مسندا من وجه متصل أرتضيه. وعلق على ذلك الألباني في مختصر صحيح الإمام البخاري بأن الخبر عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا لم يصح عن النبي، ولذلك علقه الإمام البخاري. قال: وقد ذكر أن الخليفة الواثق بعث رسلا من جهته وكتب لهم كتبا إلى الملوك يوصلونهم من بلاد إلى بلاد حتى ينتهوا إلى السد. وهذا الخبر هو المسمى بخبر سلام الترجمان، وهو خبر إذا قرأته علمت أنه من الأخبار المكذوبة الموضوعة، وارجعوا إليه في تاريخ الطبري وغيره. يقول: فذهبوا إلى هناك ورأوا أشياء من هذا المكان. يعني معنى ذلك أن المفسرين يذهبون إلى كون المكان معروف والجنس معروف. أنا أريد منكم أن تركزوا في هذه النقاط جيدا حتى نصل إلى ما نصب إليه من فهمنا لهذه الأمور. قال: فإن قيل فما الجمع بين قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، وبين الحديث الذي رواه البخاري ومسلم؟ خذوا بالكم، إلى الآن الإمام ابن كثير لم يذكر حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هؤلاء إلا حديث إيه؟ ابعث بعث النار. واستدللنا من خلاله على ماذا؟ على كونهم من أبناء آدم عليه الصلاة والسلام. واضح؟ نعم. بعد ذلك سيذكر حديثا هنا في تفسير فما استطاعوا أن يظهروا. قال: فما الجمع بين قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة، وبين الحديث الذي رواه الشيخان عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها؟ قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوم محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق 90. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأخرجاه في الصحيحين من حديث وهيب عن ابن طاووس عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. فالجواب بين هذا وبين قول فما استطاعوا أن يظهروا، قال: أما على قول من ذهب إلى أن هذا إشارة إلى فتح أبواب الشر والفتن، إذا بعض المفسرين للأحاديث نظروا للحديث على كون الحديث إشارة ورمز إلى فتح أبواب الشرور والفتن، وأن هذه استعارة محضة، يعني معنى ذلك أن الردم لم يفتح منه شيء ولم يثقب منه شيء، بل هو استعارة وكناية. قال: إن قلنا بهذا القول فلا إشكال. ولكن عندنا إشكال، كيف نأخذ هذا الكلام على غير ظاهره، وكيف نحكم على كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام بكونه مجازا أو كناية، مع أنه يقول لقد فتح، فنقول لا، باستعارة، لم يفتح يا رسول الله، فكأننا كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يجوز في فهمنا وفي اعتقادنا وفي منهجنا السلفي في فهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا. ولذلك هذا القول الأول يكون ضعيفا، والصواب أن الحديث يؤخذ على ماذا؟ على ظاهره. ولذلك قال الإمام ابن كثير العالم السلفي: وأما على قول من جعل ذلك إخبارا عن أمر محسوس كما هو الظاهر المتبادر فلا إشكال أيضا. يبقى هو فسره على القولين، وإن كان يميل إلى القول الإيه؟ الثاني وليس إلى القول الأول. فإننا لو قلنا إن الحديث المقصود منه الاستعارة المحضة والكناية عن فتح أبواب الشرور، معنى ذلك أنه لا يتعارض مع قول الله، فما استطاعوا أن يظهروه. ولو قلنا بالقول الآخر إنه على ظاهره، يقول فلا إشكال أيضا. أين عدم الإشكال؟ قال: لأن قوله فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، أي في ذلك الزمان، لأن هذه صيغة خبر ماض، فلا ينفي وقوعه فيما يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدرا، وتسليطهم عليه بالتدريج قليلا قليلا حتى يتم الأجل وينقضي الأمد المقدور فيخرجونه. يبقى معنى ذلك أنه قال إن قول الله فما استطاعوا في الماضي وما استطاعوا له نقبة في الماضي، لكن فيما بعد استطاعوا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لا، هذا كلام يتعارض مع قول الله فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، لأننا حينما نقرأها الآن قرأت بالماضي فتظل على الماضي، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، فما استطاعوا ولا يستطيعون. قد يقول قائل: وكيف تجمع بين الحديث وبين الآية؟ أقول: بل إن الحديث ما تطرق إلى كونهم هم الذين قاموا بخرقه أو بسقبه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد فتح اليوم من ردم يأجوج. هذا بقدر الله وبعمل الله، وليس فيه دخل، الحديث لا يدل على أنهم هم الذين خرقوه أو سقبوه، حتى أقيم تعارضا بين الحديث وبين الآية القرآنية. أين المخالفة هنا وأين وجه التعارض حتى نبحث عن جمع بين الآية وبين الحديث؟ ورضي الله عن الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، ولكن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. عند النص القرآني ظاهر وصريح: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. ثم بعد ذلك ذكر رحمة الله عليه حديثا آخر، وهذا الحديث أنقله لكم من تفسيره هو، فإنه قد تكلم عنه في التفسير بأوضح من هذا. قال رحمة الله عليه: روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يأجوج ومأجوج لا يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم الرئيس: ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، ويستثني فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوا، يعني أصبح رقيقا جدا، فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون سهامهم إلى السماء فترجع عليها كهيئة الدم، فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا، يعني تشكر شكرا من باب الإيه؟ السمن، يعني من لحومهم ودمائهم. ورواه أحمد أيضا عن حسن وهو ابن موسى الأشيب عن سفيان، ثم قال وأخرجه الترمذي من حديث أبي عوانة عن قتادة، ثم قال غريب، وقول الترمذي غريب بمعنى ضعيف لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الإمام ابن كثير، وركزوا في هذا الكلام، هذا إسناد جيد قوي، ولكن في رفعه نكارة، لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه، ولإحكام بنائه وصلابته وشدته ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه، يلحسونه، يلحسوا الحديد والنحاس، بشر من أبناء آدم يلحسوا الحديد والنحاس حتى لا يبقى منه إلا القليل، فيقولون غدا نفتحه، فيأتون من الغد وقد عاد كما كان، فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل، فيقولون كذلك ويصبحون وهو كما كان، فيلحسونه ويقولون غدا نفتحه، ويلهمون أن يقولوا إن شاء الله، فيصبحون وهو كما فارقوا فيفتحونه. قال وهذا متجه، يعني أنه من الإسرائيليات. ولعل أبا هريرة تلقاه عن كعب، فإنه كثيرا ما كان يجالس ويحادثه، فحدث به أبو هريرة، فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفع، والله أعلم. إذن الإمام ابن كثير حكم على هذا الحديث الذي في المسند وضعفه الترمذي بالنكارة، وإن كان إسناد جيد فنظر إلى المتن. قال ويؤكد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه، ومن نكارة هذا المرفوع قول الإمام أحمد، واستدل بحديث فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا. يبقى استدل على نكارة هذا الحديث وأنهم لا يستطيعون أن يقوموا بنقبه بحديث ماذا؟ فتح اليوم من ردم. يبقى معنى ذلك أن الفتح الردم قدر هذا ليس من فعلهم هم، كما قلنا في التعليق على كتاب البداية والنهاية وكلام الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، ولذلك ذكر هذا الحديث رحمة الله عليه. هذا الحديث علق عليه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وخطأ ابن كثير وحكم على الحديث بالصحة، ولكننا وجدنا المعلم اليماني في الأنوار الكاشفة في الرد على أبي ريا صفحة 182 طبعة المكتب الإسلامي، قال هذا الحديث مدار على قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة، ثم أطال في ذكر بيان من رواه عن قتادة، ثم خلص إلى أن قتادة لم يسمعه من أبي رافع، وقتادة مدلس، ولم يذكر صيغة تؤكد السماع. ثم قال المعلم رحمة الله عليه وعلى كل حال فلم يثبت تصريح قتادة في هذا بالسماع، فلم يصح الخبر عن أبي رافع. وأبو رافع هو نفيع البصري مخضرم ثقة لا يظن به أن يخطئ الخطأ الذي أشار إليه ابن كثير، فلو صح الخبر عنه لزم تصحيحه عن أبي هريرة، ولو صح عن أبي هريرة لصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو صح مع ذلك أن كعبا أخبر بما يشبهه لكان محمله الطبيعي أن كعبا سمع الحديث من أبي هريرة أو من غيره من الصحابة فاقتبس منه خبره، لكن الخبر لم يصح عن أبي رافع، فلم يصح عن أبي هريرة، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ندري ممن سمعه قتادة، والله أعلم. مع أن الألباني صحح الحديث كما قلت، ولكنه لم يناقش قضية سماع قتادة من أبي رافع، وأخذ الأمر على ظاهره من قوله في المسند قال قتادة حدثنا أبو رافع. أما المعلم اليماني فما أظن أن كلامه قد نظر إليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لأنه شكك في كلمة حدثنا أنها وردت عن القطيع الذي روى روايته عن عبد الله ابن الإمام أحمد، وذكر فيه كلاما في هذا الشأن، وبناء عليه لأن كل من رواه عن أبي رافع، يعني عن كل من رواه عن قتادة عن أبي رافع ما ذكر فيه صيغة للتحديث، بل يقول عن أبي رافع أو حدث أبو رافع، لدرجة أنه شكك في بعض النسخ في سنن ابن ماجة، وقارن عدة نسخ في سنن ابن ماجة كلها فيها حدث حدث حدث إلا نسخة واحدة جاء فيها حدثنا، فلما قارنها بما سبق وجد سنة سنة سنة إلا في هذه حدثنا، فقال هذا خطأ من الناسخ، لما وجد حدث لم تستقم في ذهني فجعلها حدثنا، واضح؟ لما وجد حدث وجدها فجعلها حدثنا، وكان الصواب أن تكون إن كانت حدثنا بالفعل لكانت متسقة مع إيه؟ مع ما سبقها، وما سبقها كان فيه سنة بحذف الحاء والدال، سنة سنة سنة إلا في هذه حدثنا، فقال هذا خطأ. وأنتم تعلمون أن المعلم اليماني من كبار المحققين وقالوا عنه ذهبي العصر رحمة الله عليه. أيما كان الأمر فإن هذا الحديث سواء صح أم لم يصح لا يعنينا في شيء، وإنما الذي ثبت إلى الآن كما ترون حديث ابعث بعث النار، واستدللنا بذلك على ماذا؟ على كونهم من بني آدم، واستدللنا من آية وجعلنا ذريتهم الباقين على كونهم ماذا؟ من أبناء نوح. ثم استدللنا من قوله ويل للعرب من شر قد اقترب على كون يأجوج ومأجوج لهم علاقة بعلامات الساعة الصغرى. ثم ما ورد فيما بعد من أحاديث ثابتة في صحيح الإمام مسلم على أنهم من علامات الساعة الكبرى، وهذا الحديث أذكره هو الأخير في الباب إن شاء الله تعالى. الحديث طويل عن النواس بن سمعان، تعرفونه، حديث مشهور جدا في صحيح الإمام مسلم. بعد أن يقتل عيسى عليه الصلاة والسلام المسيح الدجال يقول: ثم يأتي عيسى إلى قوم قد عصمهم الله من الدجال فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فيما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. لا يدان يعني لا إيه؟ لا قدرة لأحد بقتالهم. هل هذه الكلمة تنطبق على زمان المسيح ومن معه، أم على كون يأجوج ومأجوج لا يدان لأحد بقتالهم منذ الخليقة؟ واضح الكلام؟ ركزوا في هذا الأمر جيدا. هل يأجوج ومأجوج لا يدان لأحد بقتالهم منذ أن كانوا في أرض الله، أم يتحدث عن هذه الحالة فقط حينما خرجوا لملاقاة المسيح ومن معه من المؤمنين؟ واضح الكلام؟ طبعا بيستدل هنا بأن المؤمنين مهما كان إيمانهم ومهما كانت علاقتهم بربهم أحيانا يصل العدد والقدرة بهم لدرجة أنهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام العدو. وأمامكم الآن هم خلاصة أهل الأرض وخلاصة المؤمنين، وزعيمهم من وإمامهم؟ المسيح عيسى بن مريم. ومع ذلك الله يقول، لا يقول له قاتلهم، بل يقول: حرز عبادي بجبل الطور. لا يجوز لكم القتال، القتال في حقكم يعد إيه؟ مهلكة. لا يجوز القتال، والجهاد له فقه، فقه انظروا تعلموا. فيقول هنا: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. أقول وأدعي أن هذا أمر خاص بزمن مين؟ زمن المسيح عليه الصلاة والسلام، لا ليست عامة في كل الأزمان، وسأتيكم بالدليل. لأنهم لو كانوا لا يدان لأحد بقتالهم لما استطاع ذو القرنين أن يقف أمامهم ولا أن يبني السد، واضح؟ وإلا لاصطدموا به ولقاتلوا ولا انتصروا عليه. إذا لا يدان لأحد بقتالهم في ذلك الزمان، واضح الكلام؟ نعم. يقول: فحرز عبادي إلى الطور، جبل الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. أصبح هذا تأويل الآية كما قال الشيخ الشنقيطي، تفسير الآية: وهم من كل حدب ينسلون. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. شوف العدد كبير جدا، يشربوا ماء طبرية. ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم، رأس الطور، رأس جاموسة يعني، لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله فيهم النغف في رقابهم. النغف دود يكون في أنوف الإبل والأغنام، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يموتون موتة رجل واحد. ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونثنهم. طبعا الأرض يعني حولهم وليس كرة الأرض كاملة، واضح الكلام؟ نعم. فيقول فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونثنهم، فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله، يعني يدعو الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، البخت هي الجمال يعني، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مضر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، تصبح كالمرآة في لمعانها، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، رمانة يأكل منها مجموعة من الناس، ويستظلون بقحفها، رمانة كبيرة لدرجة أن القشرة يستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل، الرسل اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل، الناقة يعني، لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، مجموعة يعني. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. وفي رواية ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، وجبل الخمر يعني الشجر، مش الخمر، الخمر الشجر الملتف، حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس، فيقولون أي يأجوج ومأجوج لقد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم يعني بسهامهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، يعني معنى ذلك أن الله عز وجل يفتنهم سبحانه وتعالى. إذن هذا ما ورد عن يأجوج ومأجوج كما رأيتم في الأحاديث الصحيحة. الأحاديث الصحيحة عمدتها ثلاثة: حديث النواس بن سمعان، وفتنتهم حينما يحاصرون من؟ المسيح عليه الصلاة والسلام، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ابعث بعث النار يا آدم، في الكلام عن حقيقة يأجوج ومأجوج وكونهم من بني آدم. ثم الحديث الثالث: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعي السبابة والإبهام. طيب، قبل أن ننتقل للتعليق نحب أن نضيف إليكم إضافات من أهل العلم. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 357 ردا على سؤال: سمعنا عن قوم يأجوج ومأجوج في القرآن، فما موقفهم الحال في عالمنا المعاصر وما دورنا فيه؟ فأجاب العالم السلفي الكبير إمام أهل عصري: هم من بني آدم ويخرجون في آخر الزمان، وهم في جهة المشرق، وكان الترك منهم فتركوا دون السد، وبقي يأجوج ومأجوج وراء السد، كلام ابن كثير، والأتراك كانوا خارج السد، ويأجوج ومأجوج من الشعوب الشرقية، الشرق الأقصى، يبقى بيحدد الشيخ ابن باز الشرق الأقصى، وهم يخرجون في آخر الزمان من الصين الشعبية وما حولها، ده بيحدد الصين الشعبية وما حولها بعد خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام، لأنهم تركوا هناك حين بنى ذو القرنين السد، وصاروا من ورائه من الداخل، وصار الأتراك والتتر من الخارج، والله عز وجل إذا شاء خروجهم على الناس خرجوا من محلهم وانتشروا في الأرض وعاسوا فيها فسادا، ثم يرسل الله عليهم نغفا في رقابهم فيموتون موتة نفس واحدة في الحال، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحصن منهم نبي الله عيسى والمسلمون، لأن خروجهم في وقت عيسى بعد خروج الدجال. ده كلام الشيخ ابن باز لخص القضية كلها، واضح؟ طيب، الشيخ ابن العثيمين في مجموع فتاويه في المجلد السابع صفحة 270 ذكر تحت عنوان فائدة، ولم يتكلم في هذا الأمر طويلا حتى في شرحه لرياض الصالحين، عقب على حديث النواس بن سبعان بظاهره، لأن الشيخ ابن العثيمين أظن أنه لم يرد أن يتكلم في هذه القصة حتى لا يصيبه ما أصابه شيخه عبد الرحمن بن ناصر الدين السعدي رحمة الله عليه. فقال الشيخ ابن العثيمين تحت عنوان فائدة: وجدت في مجلة التمدن الإسلامي الصادرة في رمضان 1378 صفحة 700 عدد 756 تحت عنوان سد يأجوج ومأجوج، ما نصه: توجد في التعبة الواقعة بين بحر الخزر والبحر الأسود سلسلة جبال طوقان، سلسلة جبال طوقان كأنها جدار طبيعي مانع، يعني طبيعي، وقد سد هذا الجدار الجبلي الطريق الموصلة بين الشمال والجنوب إلا طريقا واحدا بقي مفتوحا، هو مضيق دريال، مضيق دريال بين ولاية كيوكز وتفليس، حيث يوجد الآن جدار حديدي من قديم الزمان. وذكر أنه منقول من كتاب شخصية ذي القرنين من منشورات دار البصري في بغداد، جعلها فائدة الإمام ابن العثيمين وسكت ولم يعلق. رشيد رضا يقول في المنار: الموضع الذي يسمى الآن دربند بروسيا ومعناه السد، وفي موضع يسمى دمر قبو أي باب الحديد، وهو أثر سد قديم بين جبلين يقال إنه من صنع بعض ملوك الفرس، ويحتمل أن يكون موضع السد، وقد ذكره مالت براون في جغرافيته بما يدل على ذلك. يقول رشيد رضا: وأخبرني مختار باشا الغازي أنه رأى خريطة جغرافية قديمة لتلك الجهات وفيها رسم ذلك المكان وبيان أن وراءه قبيلتين اسم إحداها آقوق واسم الثانية ماقوق، وتعريب هذين اللفظين كما هو واضح جلي يأجوج ومأجوج. معنى ذلك السؤال: هل المكان غير معروف؟ لا، عند معظم المفسرين بما فيهم علماءنا المعاصرين من أئمة السلفية المكان معروف. الجنس غير معلوم؟ لا، قالوا مغل المغول، واضح؟ إذن معنى ذلك أن أكثر العلماء قد ذهبوا إلى كون يأجوج ومأجوج جنس معلوم، وأن السد مكانه معروف، ورجعوا ما كتبه الإمام ابن حزم ونقله القاسمي في تفسيره. طيب، الدليل كذلك على أنهم معروفين أن ذا القرنين ذهب إليهم، وذا القرنين أو ذو القرنين رجل فاتح من الفاتحين، وكان ذلك في الزمان القديم البعيد. طيب، نحن نريد أن نعلق على ما سبق فنقول بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى: نتكلم عن نقاط تعد معطيات ومبادئ بالنسبة لنا. هذه المعطيات يقينية: واحد، ما ثبت في الكتاب والسنة لا يناقش، وإنما يؤخذ ويعتقد ويدان لله عز وجل به. واحد. اثنان، فهم بعض الناس لبعض النصوص، إذا جاء أحد الناس وفهم من بعض النصوص شيئا لا يفرضه على الناس، لأن فهم أي إنسان غير معصوم، واضح؟ فهوم الناس غير معصومة باستثناء فهم السلف، لو فهم السلف نصا من النصوص فنحن نفهم النصوص في ضوء من؟ في ضوء فهم السلف الصالح، لكن ليس في ضوء فهم بعض الناس في هذا الزمان. وجدنا بعض الناس يضطربون في قضية يأجوج ومأجوج، لدرجة أن بعض علمائنا قد قال إن يأجوج ومأجوج المقصود منهم التتار، وقد اندك السد وجاء التتار وانتهى الأمر بالنسبة له. والبعض قال حتى يأخذ بحديث النواس بن سمعان حينما اصطدم به، قال الحديث إن كان محفوظا فإن يأجوج ومأجوج لهم خروجان: خروج ابتدائي حدث في زمن جنكيز خان وهلاكه، ثم خروج أخير وقول الله في القرآن حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج يتكلم عن الخروج الأخير، وما المانع من أن يكون لهم خروج أول وخروج ثاني، حتى وجدنا البعض يتوسع ويجعل للتطار أو اليأجوج ومأجوج سبع خروجات. أحد الكتاب كتب سبع خروجات، البعض قال لا، بل يأجوج ومأجوج هم بنو إسرائيل الذين اجتمعوا من كل مكان وجاءوا إلى فلسطين. وهذا كذب، وهذا تأويل عجيب. لكن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الدين السعدي رحمة الله عليه ذهب إلى أمر أوسع من هذا، ووسع جدا في كون يأجوج ومأجوج هم جميع أمم الأرض، وأدخل فيهم الأمريكان، وأدخل فيهم اليابان والصين، وأدخل فيهم كذلك من الأوروبيين. واستفاد في ذلك من ماذا؟ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعث بعث النار، من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فقال يستحيل يكونوا قبيلتان يعيشون على الأرض في زمان الناس اليوم ويكون منهم 999 في النار واحد في الجنة. لا، هذا يتكلم عن جنس الكفار، فجعل الكفار جميعا يدخلون تحت جنس يأجوج ومأجوج. وقال إن كان الحديث محفوظا حديث النواس بن سبعان فإننا نأخذ به، ولكن نتكلم عن خروج أخير يكون في آخر الزمان. الشيخ حمود التويجري رد عليه، ولكن في أثناء الرد ادعى دعوة ربما أخذها عن شخص يعني غير ثقة، لأنه قال إن الشيخ عبد الرحمن السعدي استتيب في مجلس الملك عبد العزيز، وهذا ينكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الدين السعدي، ويقول صراحة إن الملك حينما استدعاه ضحك في وجهي وابتسم وقال إخوانك المشايخ يتكلمون عنك كلاما طيبا، ولكن يا ليتك لا تتكلم في مسألة يأجوج ومأجوج حتى لا تشوش على الناس، نصا نصا. ثم قال لو نحن ذاهبون إلى بلد كذا لعلك تصاحبنا. لم يحدث استتابة ولا شيء من هذا القبيل. فالشيخ السعدي له مكانته عند العلماء. استتابت ماذا؟ الرجل قد وقع في أمر كفري حتى يستتاب؟ طبعا العلة لن تكون في كلام الشيخ التويجري، وإنما العلة ستكون في كلام مين؟ الذي نقل له، الذي لأن البعض كان متشنجا جدا من اجتهاد الشيخ السعدي وإن لم يحالفه الصواب، وأخطأ في ذلك خطأ واضحا ولا يوافق عليه أحد من أهل العلم والتأويل، إلا أنه لا يقع في مسألة الاستتابة وما شاكل. استتابت ماذا؟ استتابت ماذا؟ الأمر المهم الذي نريد أن نوضحه لحضراتكم بعد أن نقول بعد قولنا القرآن الكريم يؤخذ بظواهره في هذه الأمور، الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ بظواهرها، لكن لا يوجد فهم لعالم يصبح عند الناس معصوما كعصمة النصوص القرآنية والنبوية. هذه مسألة لا يخالف فيها أحد، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. أمر مهم آخر ألا وهو لا يجوز لنا أن نفسر أحاديث الملاحم والأحاديث التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص ما سيحدث في مستقبل الزمان بثقافة عصرنا، لا يجوز، بل تأويل هذه النصوص وقوعها، تأويلها وقوعها أكبر خطأ يقع فيه البعض، أن يأخذوا هذه النصوص ويحاولوا أن يفسروها بثقافة العصر. ولذلك نجد أن أحاديث الملاحم تتحدث عن معارك بالسيف وبالرمح وبالفرس وبما شاكل ذلك، وهذا ما جعل بعض المشايخ يؤول هذه الأمور ويقول إنها رموز، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يفاجئ الصحابة ويقول لهم ستكون هناك طائرات وسيكون هناك كذا. لا، الرسول يحكي ما سيقع في آخر الزمان، ونأخذ النصوص على ظواهرها ولا يجوز لنا أن نؤولها، ولكن نقول ومن يدرينا لعله تحدث أمور لا طاقة لنا بها ولا علم لنا بها ترجع البشرية إلى الانحدار العلمي والتراجع في العلوم التجريبية، بحيث يصبح الناس ليس عندهم لا بنادق ولا عندهم دبابات ولا طائرات، وإنما ترجع البشرية إلى سابق عهدها. وهذا ما يجعلنا إن قدمنا بهذه المقدمة أن نفهم حقيقة يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج بشر عادي، قدرتهم ليست خارقة، بشر كسائر البشر، ليست قدراتهم خارقة. يعني لو ضربوا بالرصاص سينفذ فيهم الرصاص، ودليل أنهم سيموتون عن طريق النغف، ليس بأمر خارق كطير أبابيل أو شيء من هذا القبيل، وإنما هم بشر كسائر البشر، ليست عندهم قدرات خارقة فوق قدرات البشر. إلى ما ألمح؟ ألمح إلى أنهم كانوا في زمان ذي القرنين بشرا كسائر البشر. غاية الأمر أنهم كانوا عندهم أعداد أكثر ممن حولهم، وعندهم همجية وحب للدماء والإفساد في الأرض، كما لخص أهل تلك الديار حقيقتهم بقولهم: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. والإفساد في الأرض موجود عند طوائف كثيرة من أهل البشر، فهؤلاء قالوا لهم هذا: لو كانوا يأكلون البشر لأكلوا هؤلاء، لو كانوا يقضون عليهم قضاء مبرما لما بقي هؤلاء حتى يلتقوا بذي القرنين، وإنما كانوا يخرجون على الناس في شبه رحلات قتالية أو موجات إفسادية، يأخذون ما يقع تحت أيديهم ويقتلون ما وقع تحت أيديهم، ثم يتركونهم ويرجعون إلى بلادهم، ثم يعودون وهكذا. فلما التقوا بذي القرنين وجدوا رجلا عادلا، قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج جيراننا مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. الردم هذا أخذ فترة في بنائه، فربما علم يأجوج ومأجوج. هل كان يأجوج ومأجوج قبل بناء هذا السد عندهم من المقدرة على أن يجتاحوا العالم ويقضوا على البشر الذين فيه؟ لا، وإلا لفعلوها قبل مجيء ذي القرنين، هم من أبناء نوح، فلماذا لم يقوموا بالقضاء على البشرية قضاء مبرما وينهوا البشرية قبل بناء السد؟ إذا معنى ذلك أن قدراتهم كانت محدودة، مجموعة من الظالمين الفاسدين المفسدين في الأرض، لكن في النهاية كانت قدراتهم محدودة. الأمر الثاني: حينما جاء ذو القرنين كان واثقا أنهم لو اصطدموا به لأبادهم، فكانت عنده قدرة على التفوق عليهم. إذا معنى ذلك أنهم لم يكونوا خارج القوى البشرية. إذا معنى ذلك، وإلا لو كانوا قد اصطدموا بذي القرنين وقاتلهم، إما أن ينتصروا عليه أو ينتصر عليه، وبالطبع هو الذي سينتصر عليه، لأن الله قال: إن مكنا له في الأرض، وكان كما علمتم رجلا فاتحا، واستطاع أن يقوم ببناء هذا الجدار. فلو كانوا قد تصدوا لذي القرنين وقاتلوا بهذه القوة الخارقة التي عندهم كما يظن الناس كأنهم جن وليسوا بشرا، لو اصطدموا بذي القرنين لكانت هذه تعد من الملاحم التي خاضها ذو القرنين، وكان من الممكن أن يذكرها القرآن، لأنها ستكون ساعتئذ من الأمور التي هي أهم من الرحلات الإيه السابقة. كونه يقاتل يأجوج ومأجوج، إذن هم ما اصطدموا وما أرادوا أن يصطدموا بذي القرنين، نظرا لأنهم علموا أنهم لو اصطدموا به لأبيدوا، واضح، ولن يقفوا أمام ذي القرنين. هل ذو القرنين أفضل من المسيح؟ معاذ الله، المسيح من أولي العزم الخمسة، ولكن المسيح لن يستطيع أن يقف أمامهم، نظرا لأن القدرات ستختلف في زمان المسيح، وسأخبركم لماذا إن شاء الله تعالى. إذا معنى ذلك أنهم، أريد أن أصل إلى أنهم من أبناء آدم، من أبناء نوح، قدرتهم كبشر في متناول البشر، ليسوا ذوي قوى خارقة. ثم بني الجدار واستمر الجدار مبنيا. هل اندك الجدار؟ لا أستطيع أن أقول بذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا. إذا معنى ذلك أن الردم ما زال موجودا. هل هم الردم هو الذي منعهم فقط؟ لا، الردم وسلسلة سلاسل الجبال. وإلا كما قلت لكم، لنفرض أن هذا الجدار بكهرب أو بيحرق من يقترب جنبه بجواري، إذا لو كانت عندهم المقدرة لتسلقوا هذه الجبال، لو عندهم مقدرة يقوموا بثقب وبنقب هذه الجبال، وقد فعلنا نحن الآن، نحن نقوم الآن بنقب الجبال. يعني مكة عبارة عن كده، مكة كده جبال حولها، خرقت الجبال وصنعت فيها طرق تمر منها السيارات، البشر تقدم. إذا معنى ذلك أن يأجوج ومأجوج ظلوا في هذا المكان، وهم قبائل معروفة وأقوام معروفة، ولكنهم قد ينشطون في وقت من الأوقات فيصبح عندهم قوة شديدة أكثر من من يجاورهم. طيب، بعد ذلك جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمة ودعا إلى الإسلام، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي: لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا. هذا على الحق، يعني حدث فعلا، لا نقول إنه كناية ولا نقول إنه مجاز، واضح الكلام؟ لا هو كناية ولا هو مجاز، وإنما هو حق، ولكن فيه إشارة إلى أن الشرور ستأتي على هذه المنطقة من هذه المنطقة، من هذه الجهة، من جهتك. إذن قصة يأجوج ومأجوج لا علاقة بأشراط الساعة الصغرى وبأشراط الساعة الكبرى. تقاتلون الترك، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم عراد كالمجان المطرقة، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصف هؤلاء الذين جاءوا وحاربوا المسلمين. لكن حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ويل للعرب، لم يقل ويل لمن؟ للمسلمين، بل قال ويل للعرب. لماذا العرب ولم يقل المسلمين؟ لأنه حينما جاء التتر إلى هذه المنطقة، وهم من جهة، إذا قلنا أن التتر هم الترك الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم، وهم من دون السد، ويأجوج ومأجوج من خلف السد. إذن هنا التقسيم حتى تكون أشراط الساعة الصغرى مع الترك الذين هم مقدمة، ثم تكون أشراط الساعة الكبرى مع يأجوج ومأجوج الذين هم خلف السد، واضح؟ إذن هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءوا، كان الويل أشد ما كان على العرب أم على المسلمين؟ على العرب، بدليل أنه قد أزيلت المملكة العربية، سقط ملك العرب من يومها، من ساعة مجيء شراط. ويل للعرب، ضاعت الخلافة العربية تماما وانتهت بمجيء التتار، وأصبح بعد ذلك الملك ملك من؟ المماليك، ثم الترك العثمانيين، واضح؟ وانهارت الخلافة العربية، والخلافة العربية كانت قد حدثت بوادر لسقوطها قبل ذلك، حينما كان يقول المؤرخون إن خلافة الأموية كانت عربية أعربية، أما خلافة بني العباس فكانت فارسية، فكانت ما كانتش عربية عربية، تحولت إلى البرامكة وإلى الفرس، وأصبح هؤلاء هم الذين يحركون البلاط العباسي، حتى إنه قد سيطر الفكر الفارسي، ودخلت فلسفة أرسطو طليس حينما ترجمت الكتب، كتب الفلسفة، حتى ظهرت أمور في الأمور الناحية الاجتماعية، أمور غير لم تكن معروفة عند العرب، كظاهرة اللواط. وظاهرة اللواط كما تعلمون، حينما حدثت أول جريمة لواط احتار الصحابة ما كانوا يعرفون ماذا يفعلون في هذه القضية، لأنه حينما نزلت قصة قوم لوط في القرآن الكريم قال بعض العرب: لولا أن القرآن حدثنا بهذا لما تصورنا أن يركب رجل رجلا. أمور غير معروفة عند العرب تماما، ولكنها بدأت تدخل عن طريق هؤلاء البرامكة وهؤلاء الفرس في الثقافة العربية الإسلامية، وظهر في الشعر العربي ظاهرة الغزل بأنت، حينما يخاطب الرجل معشوقته في الأدب العربي وفي الشعر يقول أنت لا يقول أنت، وهذا جديد على الشعر العربي والأدب العربي، مخاطبة المذكر، مذكر يخاطب حبيبه المذكر، وهذا أمر جديد على العرب. المهم أنه حدث تدخل وفلسفة وأمور في الظواهر الاجتماعية في المجتمع العربي، ولذلك أخذت الأمة العربية تندحر شيئا فشيئا وتضعف شيئا فشيئا، حتى جاء وقت القضاء عليها سنة 656 كما يقال إطلاق، إذا صح التعبير، إطلاق رصاصة الرحمة، فقد ضعفت جدا الخلافة العباسية. وبعد سقوطها حتى حينما أرادوا أن يجعلوها شبحا في القاهرة ويجعلوا السلطان العباسي، الإمام ابن القيم يقول الخلافة عبارة عن ماذا؟ حتى حينما يذكر الشريعة يقول أصبحت الشريعة كمنصب الخليفة، ليس له إلا السكة والدعاء على المنبر. حدش يعرف الخليفة غير إنه اسمه مكتوب على الفلوس، السكة والدعاء على المنبر، اللهم اغفر لفلان وانصر الخليفة فلان، والخليفة لا قيمة له على الإطلاق ولا شأن له. حتى جاء سليم الأول التركي التتري وقضى على الخلافة العباسية في القاهرة، وهي كانت شبحا لا وجود لها على الإطلاق. فإذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم العرب، لم يقل المسلمين وإنما العرب، فضاعت الخلافة العربية تماما. إذا هنا نتحدث عن مجيء التتر، فالتتر ليس هم يأجوج ومأجوج كما ادعى البعض، وطنطاوي جوهري ومن قبله الإمام القرطبي ومن قبله أناس كثيرون من أهل العلم فسروا مجيء التتر على أنه هو يأجوج ومأجوج أو مقدمة ليأجوج ومأجوج، ونقول هو أمر يتعلق بأشراط الساعة الصغرى، وبقيت أشراط الساعة الكبرى وفيها يأجوج ومأجوج بعد انهيار السد. السؤال الآن، السد إن كان موجودا، علاقتنا بهؤلاء الناس، هل الناس لا تعرف يأجوج ومأجوج ولا علاقة لهم بهم على الإطلاق؟ بعض المفسرين لدرجة سمعت مصطفى محمود بلبل تحت الأرض، والبعض يقول لدرجة أن بعض أهل العلم يقول إنه من الممكن أن يكونوا موجودين وأعمال الله عز وجل السياع عن رؤيتهم. ثم يستدل الشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه بوجود بني إسرائيل وقد ضرب عليهم التيه في سيناء، ضرب عليهم التيه في زمان كانت الناس يعني لم يكونوا كزماننا هذا، وكانوا مجموعة محدودة، لكن أنتم تتكلمون عن أعداد خارقة، هذه الأعداد لا علاقة، يقول من الممكن أن يكونوا تحت السلوك. سلوك إيه؟ هذه الأعداد هم موجودون ونمر عليهم ويمرون، نمر عليهم ونعرف عنهم كل شيء، ولكنهم مجموعات حصرهم التخلف وحصرتهم الهمجية، ومعزولون عن العالم المتحضر. وإلا شيء من اثنين، إما أن يكونوا اسمعوا هذا الكلام بقى، إما أن يكونوا قد اتصلوا بالعالم الخارجي وأثرت فيهم الحضارة المعاصرة ودخلوا فيها، فبناء على ذلك أصبح عندهم طائرات وسفن ودبابات وما شاكل ذلك. إذن وجود السد كعدمه، لو كان أمامك السد والسلاسل الجبلية وعندك طائرات وعندك أنت حتى تستطيع أن تصنع أنفاق في داخل الجبال، إذا لو كانوا قد دخلوا يأجوج ومأجوج، لو كانوا بسؤال، لو كانوا قد دخلوا في الحضارة المعاصرة التي يحياها الناس اليوم، لما أغنى عنهم السد ولا السلاسل الجبلية شيئا على الإطلاق. واضح الكلام؟ يعني عندهم طائرات ستجتاز كل ذلك، والناس يمرون عليهم وهم يمرون على الناس. إذن طيب السؤال الثاني، تخيل لو أن السد انهار الآن وخرجوا على الناس وهم همج معهم نشاب ومعهم رماح، ما الذي يستطيعون أن يفعلوه مع أمم الأرض الآن؟ ما الذي يستطيعون أن يفعلوه؟ ولذلك قلت لكم أيام ذي القرنين كانوا لا حول لهم ولا قوة أمام ذي القرنين نظرا لما أوتي من أسباب. العالم الآن عنده من الأسباب ما يستطيع أن يقضي قضاء محققا على هؤلاء لو ظهروا. يعني تخيل لو انهار السد وخرجوا الآن يضربوا بالطيران وانتهى الأمر، مش كده ولا إيه؟ معنى ذلك أنهم يقضى عليهم، ولكنهم معزولون وراء السد والسلاسل الجبلية والحواجز الطبيعية، أمم تعيش متخلفة كالأمم التي تعيش في بعض المناطق لا علاقة لها بالتحضر، أمم متخلفة همجية. طيب كيف سيخرجون على العالم في آخر الزمان؟ إذن هم محصورون. نحن نقول الآن بكل النصوص الموجودة، القرآن بيقول في سد في سد، هم وراء السد هم وراء السد، أعداد كثيرة. نعم نعلمهم ولا مستخبيين تحت السلوك؟ أبدا موجودين وشايفينهم. العلماء بيقولوا هم المغول وهم وهم. إذن هم الأمم الكثيرة دي، معنى ذلك إن السد. ولكن سيأتي زمان على الناس، من قرأ الملاحم سيجد أنه ستحدث حروب ستقضي على الأخضر واليابس، وسيرجع الناس في هذه المنطقة التي فيها المسلمون، سيرجع الناس فيها إلى عهود سحيقة من التخلف، إذ ليس تخلفا من ناحية العقائد معاذ الله، وإنما من ناحية العلم التجريبي. ما الذي سيحدث؟ حروب نووية ربما هتحدث. إيه؟ عندنا خسوفات ستحدث، حروب، ملاحم، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يصبح لخمسين امرأة قيم واحد، يعني الحروب ستأكلنا أكلا، فيصبح لخمسين امرأة قيم واحد. معنى ذلك أن عدد المسلمين سيحدث فيه ماذا؟ قل، لدرجة أنه في بعض الأحاديث التي ذكرناها في الملاحم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأين العرب يومئذ؟ يقول العرب يومئذ قليل. الحروب ستدخل في حروب مع الروم، سندخل في حروب وفي ملاحم، ملاحم تقضي على الجميع، والأسلحة تصبح أسلحة عبارة عن الأسلحة القديمة. فحينئذ تقترب الساعة أكثر وأكثر، ويظهر الدجال ويقوم المسيح بقتله، وحين يقتله بعد ذلك حينما جاء في حديث النواس بن سبعان يخرج الله عبادا لا يدان لأحد بقتالهم. حينما هؤلاء كانوا منعزلين عن العالم في أثناء هذه السنين، يتناسلون يتكاثرون، لا يقتلوا، لا يدخلون في حروب مع أحد، أعدادهم زادت جدا عن الأول، عن الأحوال الأولى، أعدادنا نحن قلت، أصبح المعارك تقام بالسيف وبالرماح وبالنشاب، وهم يعيشون عليها لأنهم ما دخلوا الحضارة أصلا، وما زالت هذه أسلحتهم، ينفتحوا السد ويخرجون على الناس يموجون في الأرض بالفساد. فحينئذ حينما يأتون إلى هذه المنطقة يكون عدد المسلمين عددا قليلا، فحينئذ يقول الله تعالى لنبيه ورسوله المسيح حرز عبادي إلى الطور، حرز عبادي إلى الطور، فإني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالي. لا يدان في هذا الزمان، الزمان الذي سيخرج فيه لعدد، لقلة العدد ولقلة الأسلحة. ولذلك جاء في الحديث، اسمع حتى يبين لك أن عددهم كثير جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي الترمذي بإسناد مسلم سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأسلحتهم وأترستهم سبع سنين. طبعا لو عدد المسلمين مش هقول بقى مليار، 100,000، يبقى الأمر ده كتير قوي، لكن معنى ذلك إن عدد المسلمين سيكون قليلا لدرجة أنهم سيأخذون أسلحة ونشاب وأسهم والقسي والأطرس التي كانت مع يأجوج ومأجوج يوقد منها النار 7 سنين. يبقى معنى ذلك أن عدد هؤلاء كبير جدا بالنسبة لعدد المسلمين المحدود جدا وقتئذ، عدد المسلمين لدرجة أنه سيحرزهم في جبل الطور. معنى ذلك تخيل ما المسلمين كلهم يكونوا في جبل الطور، يبقى عدد المسلمين سيكون وقت ذلك وقتئذ قدر ماذا؟ وهؤلاء سيأتون بألوف مؤلفة، مش هقول لك ملايين، فلو أتوا بألوف مؤلفة وليسوا بملايين، لو جم 1,000,000 فقط، جيشهم 1,000,000، بالنسبة لعدد تحرز في جبل الطور معنى ذلك أنهم سيأكلونهم أكلا، واضح؟ إذا معنى ذلك أن هذا الذي نقوله يتفق مع النصوص، لأننا ما أولنا نصا من النصوص، ما خالفنا نصا من النصوص، ما خالفنا قولا لصاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فهما لنص في القرآن ولا في السنة، وكلامنا اتفق مع الحضارات والتاريخ والجغرافيا وما نراه في النصوص التي تتحدث عن قيام الساعة في الزمان المتأخر وكيف سيكون الناس وقتئذ ليس معهم أي أسلحة. وإلا فلو ظهر هؤلاء الآن، رب العالمين له حكم سبحانه، لو انهار الجدار الآن وخرجوا سيتلاشون ويقضى عليهم، ده يؤخذ عبيد عند القوى الأخرى التي معها القوى. وهذا ما جعل الشيخ السعدي يقول إن أمم الأرض هم الذين يحاربون المسلمين، ولكنه استخدم الأسلحة وأول أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الأسلحة الموجودة والنشاب المقصود بالأسلحة المعاصرة في هذا الزمان. الأمر لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، وإنما أريد أن أذكر إخواني بأن ما قلته اجتهاد في فهم هذه الأمور للرد على مسألة عصرية، لأن بعض الشباب من الممكن أن يقول إزاي أخذ النصوص هكذا وخلاص، تيجي تقول لي فهمي للنصوص، في مجموعات ملايين أكثر من عدد الأرض مستخبيين وراء السد، ولو فتح السد سيجتاح العالم، لماذا لم يجتاح العالم قبل بناء السد؟ هذه القضية. معنى ذلك أنهم الآن هم غير مؤهلين الآن لاجتياح العالم، هذه القضية. هل يوجد نص على أنهم في كل وقت من الأوقات عندهم المقدرة على اجتياح العالم؟ لا يوجد نص بهذا. هل يوجد نص على أنهم في آخر الزمان قدرتهم كما كانت في زمان ذي القرنين؟ لا يوجد نص بذلك. وإنما كما تعلمون العرب في زمان من الأزمنة كانوا ضعاف جدا ثم أصبحوا أقوياء جدا. الفرس كانوا في يوم من الأيام أمة إمبراطورية وضعفوا، الروم وهكذا، كل دولة من الدول كما يقال الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فهم بين مد وجزر، وسيكونون في أقوى، رب العالمين متى سيخرجهم؟ حينما يكونون في أقوى أحوالهم، وحينما يكون المسلمون في أقل، لا أقول في أضعف أحوالهم، لأنهم ساعتئذ سيكونوا خير أهل الأرض، ولكن في قلة عدد وقلة عدة، فحينئذ يمتحنهم رب العالمين بهؤلاء. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخ بس بيسألني بيقول لي هل أرسلت إليهم رسلا؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وإن لم يصل إليهم رسل فسيمتحنون في عرصات القيامة، كما نقل الإمام ابن كثير ذلك في كتاب البداية والنهاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.